الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي وحبيبي وحشتوني، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على الطاعة وفي الأخرة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بنبدأ يعني حلقتنا الليلة دي كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري، حاجة سعادة عفر، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ ياسر الهواري، بنتنا الغالية براءة، جهاد محمود عطلة، محمود عبد التواب هاشم، حاجة ستيتا المتولي أحمد، والأخت سوزان المتولي أحمد، والدة أخوي وحبيبي الأستاذ عصام حجازي، والأخت الغالية الأخت عبير شلبي، والأخت منال أحمد نصر، والطفل صهيب خالد سيف، والحاجة فاطمة شلضم، والأخت زمزم عبد الغني، والحاجة هدية أحمد ومدام حسناء، والطفل عبد الله عمر، والأستاذ علي بكري علي، والأخ مهند من الأردن، والأخ محمود أحمد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، وندعو لوالدتي الحاجة سيدة متولي شاهين، وخال أخويا وحبيبي الأستاذ محمد مدني، والأخ رامي أو الحاج رامي عوض الجمال، ووالدة الأستاذ إيهاب الطهري، والأخت أم مريم من مدينة الشيخ زايد، والأستاذ طارق أو الحاج طارق إسماعيل محمد، والحاج وحيد عباس محمد، وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، سقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله من نظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. أخويا حبيبي، بذكر أن كل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخر. تعالوا في عجالة سريعة كده للي ما شافش الحلقات اللي فاتت، في عجالة كده كما تعودنا في 3-4 دقائق كده، يعني نلم منهم الموضوع كله عشان يعني نبدأ الحلقة يكونوا عايشين معنا. والنهاردة آخر حلقة من حلقات المسيح الدجال، ويوم الاثنين اللي جاي حلقة مفاجأة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يا رب يكرمنا بيها إن شاء الله، حلقة عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. احنا ذكرنا اول علامة المسيح الدجال، العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام، العلامة الثالثة اخوي وحبيبي اخت الفاضلة هي ظهور يأجوج ومأجوج. هنعرف مين هم يأجوج ومأجوج، وهنعرف قصة ذي القرنين، وموضوع السد ده اتبنى ازاي واتبنى فين، وهم اخبارهم ايه دلوقتي، والدنيا عاملة ازاي معاهم، وهيطلعوا امتى، وهيعملوا ايه لما يطلعوا ويظهروا على الأرض. موضوع كبير جدا جدا زي ما قلنا، موضوع علامات الساعة الكبرى، موضوع خطير جدا. وبعدها مباشرة هنلاقي نفسنا موجودين بقى إن شاء الله في أرض المحشر بقى، ونشوف إيه اللي يحصل في أرض المحشر بقى من العرض والحساب والميزان، وإيه هي القواعد الستة اللي ربنا هيحاسب بها عباده. سبحان الله، قواعد خطيرة جدا جدا، تعرفك قد إيه إن إحنا فعلا بنتعامل مع رب رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعشان كده بقول عايزين ان احنا بقى نركز مع بعض النهارده ان شاء الله في عجاله سريعه، هقول في 3 4 دقائق كده يعني اختصار شديد للي احنا قلناه في الكام حلقه اللي فاتت. احنا بدانا في الكلام عن اشارات الساعه الكبرى، وقلنا حبايبي ان اشارات الساعه الكبرى بتتتابع بسرعه، عامله زي العقد اللي انت اول ما بتشده بينقطع الحبات اللي فيه بتنفرط وتنزل بسرعه. ذكرنا اول علامه من علامات الساعه الكبرى، وقلنا مش هنحدد ترتيب معين ليها لان قلنا في خلاف بين اهل العلم في الترتيب انهي الاول وانهي الثاني، لكن في علامات يقينا مترتبه، يعني لابد من ظهور الدجال وبعدين بعدها مباشره نزول عيسى عليه السلام وبعدها مباشره ظهور ياجوج وماجوج. العلامات دي مترتبه مش محتاجه ترجيح من اهل العلم، هي واضحه ومترتبه. لكن بقى الاختلاف بقى هل الاول ظهور الدجال ولا في علامه ثانيه مثلا طلوع الشمس من المغرب، يعني الموضوع ايه؟ فمش عايزين نلخبط حضراتكم، خلينا مع بعض في الموضوع بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقلنا عرفنا مين هو المسيح الدجال، وقلنا وصف المسيح الدجال، وذكرنا بقى وصفه بدقه شديده جدا، وقلنا ان هو اعور العين والعين الثانيه ناتئه ومتدليه كده عليها لحمايه كده، وبعدين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مسلم كاتب وغير كاتب، وضخم الجثة يعني جسمه ضخم جدا وكده. وقلنا ان هو من اين يخرج يا جماعه، وسبب تسميته بالمسيح الدجال، وقلنا من اين يخرج، وقلنا ان طبعا ان تميم الداري شافه في الجزيره، ولما شاف الدابه الكبيره كده اللي هي الجساسه ودخلته الدير وشاف المسيح الدجال، والموضوع انتوا عارفينه والحديث رواه مسلم. واتكلمنا عن صور من فتنه الدجال، قلنا يا جماعه ان هو معاه جنه ونار زي ما النبي اخبر، انا بختصر يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مع الدجال جنه ونار، جنته هي ناره هي النار، جنته هي النار وناره هي الجنه، يعني يخش جنة الدجال يلاقي نفسه في النار، واللي يخش نار الدجال يبقى هو في الجنة، واضح المعنى. والحاجة الثانية سرعة انتقاله بين البلدان شيء عجيب جدا، بينتقل بسرعة شديدة جدا وسرعته يمكن أسرع من الريح، تلاقيه مرة واحدة في مثلا في الأردن، مرة واحدة تلاقيه في استراليا، شويتين تلاقيه في فرنسا، حاجة كده عجيبة جدا يعني. سرعة استجابة الأرض والسماء لأمره، يؤمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض فتخرج النبات والخضرة والفاكهة في عجالة سريعة جدا، هو واقف كده وبعدين يشوف الأرض الخاربة أرض خرابة كده، فيؤمر الكنوز اللي فيها تقوم طالعة وماشية وراه، فبيقول لك فتنته جديدة. وسبحان الله، وكان طبعا قبل ظهوره 3 سنين عجاف الأرض، يعني زي ما ربنا أخبر ولسه هنقول دلوقتي، يعني كانت الحالة صعبة جدا، عشان كده كان وجوده فتنة كبيرة للناس. ثالث حاجة قلنا ان هو بيستعين بالشياطين، واستدلنا بالحديث ان هو هيقول الاعرابي بيقول له انا ربك، فالراجل مش عايز يرد عليه، فبيقول له طب ايه رأيك لو احييت لك امك واباك تؤمن بأن ربك؟ قال له طبعا. فيقوم جايب 2 شياطين ويتمثلوا في صورة أبيه وأمي ويقولوا يا بني اتبعه فإنه ربك، يعني فتنة كبيرة جدا. وقلنا بعد كده أنه هيقتل شاب وهيقسمه نصين ويمشي من بين النصين دول، ثم يقول له قم فيقوم حيا، فيقول ألا ربك؟ فيقول لا والله أنت المسيح الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. طيب، وقلنا أن كل نبي يا جماعة من الأنبياء، كل الأنبياء بلا استثناء، كل نبي جاء أنذر أمته من فتنة المسيح الدجال. طبعا الكلام ده ندل على شيء ممكن يدل هل ان الدجال ده كان موجود من ايام الانبياء من زمان وما زال موجود لحد الان؟ انا ما فيش دليل عندي على كده، لكن الدليل الواضح بالنسبه لنا ان هو كان موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد يومنا هذا، ما زال المسيح الدجال يعيش حيا يرزق موجود لحد اما يجي الامر من الله سبحانه وتعالى والاذن من المولى عز وجل بان يخرج الدجال، فيخرج الدجال. ربنا ينجينا واياكم من فتنته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن قصه ابن صياد، وقلنا ان ابن صياد ده كان اشكاليه كبيره جدا، وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشك هل هو الدجال ولا مش هو الدجال، وكان بعض الصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقسم بالله امام النبي ان ابن صياد هو الدجال، وكان النبي يعني كان يسكت ولا يتكلم لانه كان لسه ما نزلش يعني وحي يخبره اذا كان ابن صياد دوت هو الدجال ولا مش هو الدجال. وقلنا في النهايه ان ابن صياد ده اختفى يعني ولم يره أحد بعد ذلك بفترة طبعا، ويعني فكان أمر محير جدا فعلا، لكن قلنا في النهاية أن ابن صياد يقينا مش هو المسيح الدجال. طيب، وتكلمنا عن متى يظهر الدجال، هيظهر امتى؟ طب ليه قلنا ابن صياد مش هو الدجال يا جماعه؟ لان يقين ان الدجال مش هيظهر للناس الا بعد فتح القسطنطينيه، وابن صياد ده كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقين ده لا يمكن يكون الدجال، لكن ابن صياد هو دجال من الدجاجله وليس هو المسيح الدجال. انا بوضح لك المساله ببساطه شديده جدا عشان تبقى الموضوع فهمه، وانا بنبسط جدا لما بقابل ناس افاضل بيقولوا لي اطفالنا الصغيرين عرفوا منك قصة المسيح الدجال وفهمينها جدا جدا، بيقولوا كأننا بنسمعها لأول مرة. فأنا سعيد جدا إن حتى المعلومة وصلت للأطفال الصغيرين. قلنا يا جماعة ان هو هيظهر بعد فتحة القسطنطينية، وقلنا حال الناس قبل ظهور الدجال 3 سنوات عجاف شداد، ان ربنا هيأمر في السنة الاولى السماء تمسك تلت المطر والارض تمسك تلت النبات، وفي السنة التانية يؤمر السماء فتمسك تلتين المطر ويؤمر الارض فتمسك تلتين النبات، ويؤمر السماء في السنة التالتة انها تمسك المطر كله ما تنزلش ولا قطرة مطر، ويؤمر الارض انها تمسك النبات فما يبقاش فيه ولا حتة نبات. فطبعا في الوقت دوت هيكون حاجة يعني معجزة من معجزات الحق سبحانه وتعالى، ان الناس في الوقت ذات هيكون طعامهم وشرابهم واكلهم وغذائهم هو ان هو يقولوا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، فيجري عليهم مجرى الطعام والشراب كما اخبر النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. وقلنا من اين يخرج الدجال لما هيخرج في اخر الزمان؟ هيخرج من منطقة حددها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها خراسان. خراسان دي مكان من جهة المشرق، فالنبي قال ان هو هيخرج من خراسان من مكان كمان حدده من منطقة اسمها يهودية أصبهان. يهودية أصبهان. قلنا أتباع الدجال مين يا جماعة؟ قلنا الكم الأكبر طبعا هم حبايبه الحلوين اليهود ومعاهم العجم وأخلاط بقى من الأعراب ومن النساء ومن الأتراك. وقلنا كم يمكث الدجال في الأرض؟ قلنا كم يمكث يا جماعة هيقعد قد إيه موجود في الأرض؟ قلنا هيمكث 40 يوم. قلنا اليوم الأولاني لو فاكرين حضراتكم اليوم الأولاني هيكون بسنة، واليوم الثاني هيكون بشهر، واليوم الثالث هيكون بأسبوع، وسائر الأيام كسائر أيامنا هذه يعني 37 يوم تانيين. وقلنا ان ملائكة الرحمن هتمنع الدجال من دخول مكة والمدينة. هو بنفسه حتى بيعترف بيقول ان انا يعني اسيحه في الارض، لكن كلما اردت ان ادخل مكة او المدينة فربنا بيقيد. طبعا ملائكة بيدها سيوف، اول ما يقرب المسيح الدجال تروح ضربه بالسيوف وبحولها ايه؟ محولة وجه الدجال قبل الشام. في الوقت دوت هيحصل ان طبعا يبقى في مشكلة تانية، ان في منافقين وفي كفار ممكن يكونوا موجودين في مكة او في المدينة. يعني الغالب على أهل مكة وعلى أهل المدينة أنهم ناس مؤمنين، لكن بيندس في وسطهم بقى في آخر الزمان هيندس في وسطهم بعض المنافقين وبعض الكفار، يخرجوا إزاي للدجال؟ فيقرر المولى فييسر المولى عز وجل سبحانه وتعالى في المدينة بالذات 3 رجفات 3 هزات أرضية. التلات هزات الأرضية دي سبحان الملك، سبحان الملك هو نفس الزلزال، لكن الزلزال ده لا يتتبع خطى المؤمنين وإنما يتتبع خطى الكفار والمنافقين. يفضل الأرض كده تتشقق وتمشي وراهم وهم يجروا منها لحد ما يوصلوا لحبيبهم الجميل الدجال وياخدوه في حضنهم ويتكلوا على الله ويمشوا إيه يروحوا اتجاه الشام. وهناك ينزل سيدنا عيسى ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى. العلامة الثانية ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة الشرقية شرقية دمشق، وعند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وينزل ويقتل الدجال عند منطقة اسمها باب لد. المكان دوت مدينة صغيرة او قرية صغيرة موجودة بالقرب من بيت المقدس، فيقتله عيسى عليه السلام. وتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضرتكم عن الأدلة الدامغة من القرآن ومن السنة على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وقلنا إيه الحكمة، ودي آخر حاجة نختم بقى قبل ما نخش حلقتنا النهاردة، قلنا إيه الحكمة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء؟ طب ما كان ينزل مثلا سيدنا سليمان أو سيدنا داود أو سيدنا إبراهيم أو أي نبي من الأنبياء، اشمعنى سيدنا عيسى بالذات؟ قال لك لأربع أشياء. الحاجة الأولى إن يعني في الوقت دوت الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، هم بيقولوا انهم قتلوا سيدنا عيسى، وربنا بيقولوا وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم بل رفعه الله اليه. فربنا سبحانه وتعالى يعني يرسل سيدنا عيسى عليه السلام، وينزل عيسى عليه السلام بامر من الله سبحانه وتعالى ليرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه. يبقى هم فعلا ما قتلوش سيدنا عيسى يعني عليه السلام، وهو ما زال حيا يرزق في السماء حتى يومنا هذا، وينزل كعلامه من علامات الساعه الكبرى. اول حاجه الرد على اليهود. الحاجه الثانيه يا جماعه ان سيدنا عيسى عليه السلام راى في التوراة فضل أمة النبي محمد اللي كتير مننا سامحوني مش حاسين بقيمتها بقى، يعني فعلا عايزك بقى تحس كده انت مسلم، انت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لازم تمشي كده وتفتخر. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. ففخر ليك أخويا وحبيبي الغالي أن أنت تكون مسلم، وفخر ليك أختي الفاضلة، وفخر ليك يا أمي الغالية ووالدي الفاضل أن احنا كلنا مسلمين، أن ربنا خلقنا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واللي كان فاكر أو فاهم أن كل نبي جاء برسالة غير الإسلام يبقى فاهم غلط. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، اختلفت الشرائع، لكن في النهاية كل الأنبياء جاءوا بديانة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة المكملة لجدار الإسلام، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عيسى لما رأى فضل أمة النبي محمد تمنى أن يكون واحدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وجعله واحدا من أمة النبي محمد. فعيسى عليه السلام لما هينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى هينزل مش كنبي، وإنما هينزل كحاكم مجدد من المجددين الذين يبعثهم الله لتجديد هذا الدين في على رأس كل 100 عام. فينزل عيسى عليه السلام مجددا وحاكما عادلا من حكام الأمة الإسلامية. الحاجة الثالثة من أسباب نزول سيدنا عيسى أنه ينزل مكذبا للنصارى في زعمهم أن عيسى هو الله أو هو ابن الله. آخر حاجة إن كل ده هيحصل ونزول سيدنا عيسى لقربه الشديد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو فعلا النبي عليه السلام هو حق الناس بي أو أولى الناس بسيدنا عيسى، وهو الذي بشر بحبيبنا محمد ومبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. طبعا إحنا عايزين بقى نقول إحنا بنتكلم عن علامات الساعة الكبرى، وبن أولى جماعة أن لما تظهر علامات الساعة الكبرى القيامة قربت لازم نستعد، قلنا أنه لن ينجو لن ينجو، ركز معايا في الكلمة دي وحط تحتها 1500 خط، لن ينجو من فتن الوقت القادم إلا من اعتصم بالله وإلا من ملأ قلبه بالإيمان بالله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا أذكر للمرة المليون يعني سامحوني، وهفضل أذكر لحد آخر لحظة في حياتي بحملة مقاطعة التبرج نفسنا ان ربنا يكرمنا ويبقى ما فيش مسلمة على وجه الارض الا وهي لابسة حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا ببقى سعيد جدا جدا جدا والله العظيم لما بشوف اخت كده بعتها تقول انا لبست الحجاب او انا لبست النقاب، انا ببقى سعيد جدا جدا يعني ايا كان، حتى لو خدت خطوة بسيطة ونتدرج معها لحد ما ربنا يكرمها بالحجاب الشرعي السليم. لكن بنقول حي هلا بكل اخت استجابت وجددت البيعة مع رسول الله، وعايزك تركزي في اللفظ انت بتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكرك بحديث أميمة بنت رقيقة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح أنها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا ولا، وفي آخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول أميمة بنت رقيقة بايعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ألا تتبرج، فمن باب أولى أن أنت كأخت مسلمة فاضلة ربنا يبارك فيك أن أنت تقول النهاردة إن شاء الله من الليلة دي أنا مجددة البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلبس حجاب إن شاء الله والتزم بالزي الشرعي والتزم بالخلق اللي بيترتب على الزي الشرعي. لاني سامحوني احنا مش عايزين نكون فتنة للناس يا جماعة، مش عايزين نكون شاب ملتحي وخلقيا تعبان او في المعاملات المادية حالة سيئة، لا عايزين بقى يعني مظهر ومخبر، عايزين حاجة بقى كده نقول الراجل ده راجل مسلم فعلا في معاملاته وسلوكياته وأخلاقياته وفي سمته وهديه، يعني عايزين نسخة بقى نسخة من النسخ الجميلة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعايزين برضو الأخت اللي لابسة حجاب تكون صورة جميلة، الواحد بيحزن جدا لما يشوف أخت محجبة ولكن خلقيا أو سلوكيا أو من ناحية التعامل مفيش أخلاقيات. عايز أقول يا جماعة عايزين نركز على الخلق، يعني النبي صلى يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. بحزن جدا لما أسمع أن في أخت قاعدة في مجلس علم ومليين المجلس بقطح في العلماء والدعاء وفلان وفلان وفلان والشغل الشاغل بقى، فلان اتجوز وفلان طلق وفلان خلف وفلان معدد وفلان، اشغلوا نفسكم بالله. سيدنا ابن عباس يقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس، ذكر الله دواء وذكر الناس داء، فعلينا بذكر الله سبحانه وتعالى. يا أخوات ربنا بارفيكم عمروا مجالسكم بطاعة ربنا، بدل ما تشغلوا نفسكم بفلان بيعمل وفلان بيسوي، لو أي إنسان في الدنيا عمل أي حاجة انتفوا بعلمه وسبكم من حياته الشخصية، انتفوا بعلمه وانتفوا بدينه ملكوش دعوة بحياته الشخصية، وخلوا حياتكم كلها مليئة بالطاعة. اشغلوا نفسكم، جلسة قرآن خليها قرآن، جلسة لمدرسة العلم خليها لمدرسة العلم، وبدل ما نرتكب ذنوب بجلوسنا مع بعض لا نرتكب الحاكم ناخد حسنات ونفوز بأن ربنا يكرمنا ونبقى في أعلى درجات الجنة بالجلسات الطيبة المليئة بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده عايزين نشجع النهاردة بعض الأخوات اللي جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخت فاطمة والأخت ميادة أنور هارون وام زياد وبتول منير من سوريا ووفاء محمود عشيري او عشيري والحاجه منال والتائبه السودانيه وام انس بنت ابي محمد من السودان وام الخير وامال عبد الحميد وامامه شاهين وسلوى سمير وام بسمه ومي وميم ميم واسراء احمد مصطفى من مدينه راس غارب ونرمين وهبه ونبيها ويسرى وغاده وهناء وهدير وسلمى الخمسه مع بعض او السته مع بعض ونداء واختها دعاء ونشوى سيد واميره وامل وحريمه احمد فالح وام كريم او كريم من السويس وسماء من سوهاج والمنتقبه بنت السودان وام عمر من العراق واخت بتقول ارجو من الشيخ محمود المصري ان يساعدني في ندائي الاخت حلا شيحه ربنا يحفظها ويثبتها فهي الان قدوه لكثير من البنات لكي يقتدوا بها بعد النقاب كما كانوا يقتدون بها من قبل وتحدثهم عن احساسها بعد ارتداء النقاب ثبتها الله وتقبل منها وجزيتهم خيرا. يعني ان شاء الله نحاول ان شاء الله ان ربنا ييسر في حلقه قادمه ان احنا نعمل مداخله او نخليها تعمل مداخله معانا ان شاء الله وتقول احساسها فعلا بهذا الخير الكبير وربنا يثبتها ويثبت اخواتنا. تعالوا نبدا حلقه الليلادي يعني بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بعد ما سيدنا عيسى نزل وكعلامه من علامات الساعه الكبرى وقلنا هينزل عشان يقتل الدجال، قتل الدجال واحنا اتكلمنا الدرس اللي فات وقلنا كانت نهايه الدجال كانت في الحلقه الماضيه وقلنا يا جماعه في الوقت ده بقى الناس هتعيش بجد اجمل 7 سنين في الدنيا كلها باستثناء طبعا الفتره اللي الصحابه عاشوها مع النبي، طبعا دي لا تضاهيها فتره، بس انا بتكلم عن الخيرات اللي هتبقى موجوده في الارض، اما اما اما عن الناحيه بقى الثانيه من ناحيه الصحبه دي طبعا لا تدانيها اي شيء في الدنيا، يعني لا يعدلها كنوز الدنيا باللي فيها لا تعدل الجلوس مع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي سيدنا عيسى عليه السلام زي ما قلنا مش هينزل كرسول ولكن هينزل كحاكم من حكام الأمة المحمدية لأن هو شاف فضل وشرف هذه الأمة المحمدية فتمنى أن يكون واحدة منهم، فهينزل في آخر زمان كحاكم من حكام المسلمين. هينزل بقى يحكم بإيه؟ بالإنجيل ولا بالتوراة؟ هينزل يحكم بالقرآن، هينزل يحكم بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية لأن الإسلام هو دين خاتم الأنبياء وشريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة سيدنا عيسى عليه السلام هيشتاق إن يعمل حاجة ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويتابع لنا بها كل عام إن شاء الله. سيدنا عيسى عليه السلام هيحكم 7 سنين، 7 سنين دولت هيحكمهم بالإسلام وبشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويعني والدنيا كلها تتملي خير وهنشوف دلوقتي صور كده جميلة. وهيروح سيدنا عيسى يعني علشان يحج إلى بيت الله الحرام قبل أن تهدم الكعبة، وإحنا قلنا إن من علامات الساعة الصغرى كما ذكرنا حوالي 60 علامة أو 59 علامة على ما أذكر، ذكرنا من ضمن هذه العلامات يا جماعة هدم الكعبة ويهدمها رجل اسمه ذو السويقتين، والحديث في البخاري ومسلم يهدمها رجل اسمه إيه؟ ذو السويقتين. أخويا حبيبي هدم الكعبة عشان كده سيدنا عيسى هيحج قبل أن تهدم الكعبة. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، فج الروحاء ده مكان بين مكة والمدينة، ليهلن يعني يقول يعني يهل بالحج أو العمرة، يعني ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بين الحج وبين العمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام من كتر اشتياقه إلى بيت الله الحرام هينزل طبعا كحاكم حكام المسلمين ونفسه يحج فيروح يحج يعني علشان يبقى يعني نال هذا الشرف العظيم بالحج والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات. يعني ربنا رب يجمع لنا بين الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، قولوا أمين. طيب واحد ممكن يسأل والحاجة سؤال فعلا إن سيدنا عيسى أنت قلت في الحديث، الحديث رواه مسلم إن سيدنا عيسى هيضع الجزية، يعني هيرفع الجزية مش هيبقى فيه جزية، وإحنا عارفين إن المراحل أو المترتبة على التعامل مع الكفار حينما نعرض عليهم الإسلام، فالأول بنعرض عليهم الإسلام فإن وافقوا فهم إخواننا وإن رفضوا يبقى يدفعوا الجزية، والجزية زي ما قلنا جماعة الجزية ما هيش إتاوة، ما هياش فتوانا الاحسن. الناس بتقول الله ده المسلمين بقى ما كناش نسلم هياخدوا مننا بقى ايه يعني حاجه كده فرده زي ما بيقولوا يعني فتوانا. طبعا الكلام ده غير صحيح، لان الجزيه ديت هي ضريبه الدفاع، ضريبه الدفاع والانتفاع بخدمات وموارد البلد. يعني بمعنى ايه؟ بالعكس ده تعتبر ميزه على فكره للكفار. ميزه ازاي؟ هو بدل ما يدخلوا الجيش ويتعرض للقتل والتشريد والضرب بنقول له اقعد في بيتك وادفع ضريبه للدفاع، عشان ما ينفعش يكون في الجيش المسلم واحد غير مسلم، لانه ممكن يتآمر مع غير المسلمين على الجيش المسلم فيكون نقطه ضعف في جيش المسلمين. فنهى النبي عن ان نستعين بكافر في الحرب بيننا وبين الكفار. فعشان كده يقعد هو على جنب ما يقاتلش، واحنا اللي نقاتل واحنا اللي ندافع عنه وناخد منه فقط ضريبه الدفاع، نجهز بيها الاسلحه والعتاد وتجهيز الجيش. واظن ده امر يعني ما فيهوش حاجه، بل بالعكس ده يعتبر اكرام ليهم. تخيل حضرتك كده لما اقول لك انزل وخد سلاح وانزل وتعور وانضرب وممكن تتقتل، ولا اقول لك طب هات مبلغ بسيط جدا واقعد في بيتك سالما امنا وانا اللي هدافع عنك. هي دي الجزيه يا جماعه. احسن حد يقول ليه ادي المسلمين بياخدوا الجزيه. الحاجه الثانيه كمان، البلد مش فيها موارد يا جماعه، مش فيها خدمات ومنافع، مش فيه عفوا اعزكم الله ميه ونور وخدمات ما الخدمات دي لازم يدفع لها فلوس عشان الدوله تقدر تقوم بكل الخدمات دي، صح كده؟ فعشان كده لازم يدفع الفلوس ديت. هي دي برضو من ضمن الجزيه. باذن الجزيه ما هاش اتاوه ولا فرده زي بعض الناس فاهمين. طيب امال ليه بيرفع الجزيه بقى ويرفضها في زمن سيدنا عيسى عليه السلام؟ هل سيدنا عيسى هيجي ينسخ الحكم دوت؟ لا، سيدنا عيسى لن يمس اي حكم شرعي. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي هيخبر ان الجزيه هتفضل مشروعه وموجوده في الاسلام لحد نزول سيدنا عيسى. فاذا نزل سيدنا عيسى تتلغي الجزيه. يبقى اللي اخبر بكده مين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيخبر ان الجزيه تفضل مش موجود هتفضل موجوده من زمن النبي عليه السلام لحد نزول سيدنا عيسى. اول ما نزل سيدنا عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر، بيقول الجزيه في الوقت دوت هتترفع، مش هيبقى فيه جزيه، اما الاسلام واما القتال. ولذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل مرة أخرى إلى الأرض، يعني عدد كبير جدا منهم فعلا سيؤمن برسالة الإسلام وسيتبع سيدنا عيسى كحاكم من حكام المسلمين. الحديث بيقول إيه؟ حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا أو حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. يا سلام، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتنتشر بقى البركات والخيرات في زمن سيدنا عيسى عليه السلام بشكل لا يخطر على قلب بشر. حاجة العجيبة يا جماعة ان في زمن سيدنا عيسى بقى، شوفوا انتوا دلوقتي مثلا في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، يعني نفوس كتيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى، قلوب مليئة بالحسد والغل والبغضاء والغيبة والنميمة والشحناء والتحاسد والتشاحن، والحياة بقت صعبة بشكل بشع لدرجة ان احيانا بعض الناس بيقول اكيد هو ده زمن العزلة، كل واحد يقفل على نفسه بابه من كتر ايه؟ من كتر المعاملات ما بقت سيئة لدرجة لا تخطر على قلب بشر. في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هتنزع بقى البغضاء والحسد والتشاحن والتحاسد وكل الأدواء الوحشة دي كلها تنزع من قلوب البشر. ايه الدليل على كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر بفضل الله سبحانه وتعالى، بيقول كما عند الديلمي بسند صحيح: طوبى لعيش بعد المسيح، أي طوبى لعيش بعد نزول المسيح عليه السلام، يؤذن للسماء في القطر، يعني يؤذن للسماء في المطر بقى، تمطر مطر ما شاء الله خير كبير جدا، ينزل والمطر تنزل تخلي الأرض تنبت. ما هو ممكن يعني سبحان الله، ما هو يا جماعة ممكن السماء تمطر مطر كتير جدا ولا تنبت الأرض أي شيء، لا ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان السماء تمطر وكل المطر اللي نازل تنتفع بالارض وينتفع به البشر بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الله اكبر. ان حضرتك عارف الحجر الاملس اللي هو عامل زي الزلط، لو حضرتك حطيت عليه حبايه وقلت بس بسم الله وحطيتها كده بفضل الله سبحانه وتعالى، الحباية ستنبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وبقية الحديث: وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. الله أكبر. يبقى إذن المولى عز وجل يأمر السماء منزل مطر، ويأمر الأرض تطلع النبات. لو حطيت البذر بتاعتك على الصفا تنبت بفضل الله. ولو الرجل معدي كده ودخل غابة كده ولقى شوية أسود، واخد بال حضرتك، وراح معدي من على الأسد ولا يعمل له أي حاجة، يعني يعتبر إيه، يعني كأنه بيناقش وبيهزر معاه، يعني كأنه مصحاب. لو لقى حي أعزك الله وعد من على رأس الحية لا تضره، خد بالك. وفي رواية تانية، وينزع الله السم من كل ذات سم. يا سلام، يعني العقرب بيعدي، لو جاء على ايد حد ولا على جسمه خلاص ما فيش سم اصلا، هو لا بيلدغ ولا بيعمل، خلاص الدنيا بقت سلام وامان. هو ده بقى وقت السلام العالمي فعلا. أما قبل ذلك فلا سلام عالمي أبدا. وإن يعني تشدق الناس بالسلام العالمي، مدام في يهود موجودين على الأرض فلا يوجد سلام أبدا، لأن اليهود دولة عياذا بالله هم أعداء المؤمنين على طول الخط. ربنا يا رب يعافينا ويهلك اليهود عن بكرة أبيهم، اللهم آمين. بإذن في الوقت ده لا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض، الناس كلها بتحب بعض. عارف ليه؟ هي مشكلة الدنيا في فتنة المال. ربنا يا رب يعافينا وعافيك من فتنة المال. فتنة المال اللي خلت ناس كتيرة جدا، ربنا يعافينا وعافيك، خلت ناس كتيرة نسيت دينها بجد. الواحد بيشوف نماذج عجيبة، ناس كانوا ملتزمين جدا، وناس كانوا محترمين جدا جدا، ولما دخلوا في مجال التجارة، نسأل الله العفو والعافية، يعني أخلاقيات تدنت وحاجات سيئة جدا ظهرت، ومفيش أمانة مفيش. لكن ده مش معناه ان الخير مش موجود، الخير موجود بكثرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن بكل أسف في نماذج كده بتطفو على السطح، احيانا بتخلي الإنسان يقول ياها هي المعاملات بتعاملة كده ليه، هي الأخلاقات عاملة كده ليه. لا، الحمد لله الخير موجود في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أقصد هو مش هيبقى ليه في تحاسد ولا تشاحن في وقت سيدنا عيسى عليه السلام. عارف ليه؟ لأن الناس عارفة أن نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت خلاص. فأنا لما تيجي تعرض عليها الفلوس، ولذلك شوف يقول لك إنما عصبي إيه؟ بيقول في الحديث اللي هو مسلم، بيقول حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وبعدين بيقول لك وحتى يفيض المال، ده في رواية برضو، وحتى يفيض المال فلا يجد من يأخذه. هو في نفس الحديث، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. السجدة الواحدة تبقى في الوقت ده أحسن من الدنيا واللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعشان كده قلت دائما يا جماعة، طب ما نتخيل نفسنا ان احنا عايشين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، ونسجد لله واسجد واقترب قرب من ربنا سبحانه وتعالى، واسجد وخش بيت ربنا وصلي يا مسلم. صلي قبل ان يصلى عليك، صلي قبل الا تستطيع ان تصلي. سبحان الله، يعني يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللي هيرفض يسجد لربنا في الدنيا، احفظ الكلمة ديت من أخوك اللي بيحبك، اللي هيرفض أن يسجد لربنا في الدنيا الله عز وجل هيرفض أن يخليه يسجد له يوم القيامة، لأن السجود لله يوم القيامة شرف كبير وعلامة من علامات أهل الجنة اللي هيخشوا الجنة. يجي المنافق، يجي الكافر، يجي الإنسان اللي ما كانش بيصلي في الدنيا، يجي يوم القيامة أول ما يكشف عن ساق الملك الجبار جل وعلا، فيخر المؤمنون سجدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يجي المنافق أو الكافر عايز يسجد، فيتحول جسده إلى طبقة واحدة، جسمه يتيبس، يبقى عبارة عن عظمة واحدة، فيجي يسجد فينقلب على ظهره فلا يستطيع أن يسجد لله. ليه يا رب ما خلتنيش أسجد لك؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. زي ما رفضت تسجد لربنا في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يحرمك من نعمة السجود ليوم القيامة. بالله عليك يا مسلم، بالله عليك يا أخويا، اسجد لله. اسمع الكلام دوت وانزل دلوقتي حالا اسجد شكرا لله، ان ربنا شرح صدرك ان انت ان شاء الله من الليله دي ما تنامش ابدا الا لما تصلي وتسجد لربك سبحانه وتعالى. عشان كده فبقول لك، فعشان كده ان هم عارفين ان سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه الكبرى. فانت لو عرضت عليه النهارده فيلا او فيلتين او قصر او مدينه كامله، انا اعمل بيها ايه؟ اخدها واتحاسب عليها؟ ده خلاص القيامه هتقوم خلاص، سبحان الله. فعشان كده النبي عليه قال حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. تعالوا نتكلم عن فضل الناس بقى اللي هيكونوا في صحبه سيدنا عيسى عليه السلام، ايه فضلهم وايه المنقبه العظيمه اللي هيفوزوا بيها؟ هنعرف الكلام الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا حبيبي ربنا يبارك فيك رب العالمين، إيه فضل الناس اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام؟ قلنا سيدنا عيسى هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية، كمجدد من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 عام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهم أمر دينهم. يعني كما يعني ذكروا بعضهم ذكر ان بعض الدعاء الافاضل زي او العلماء الافاضل زي الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله واسعه انهم من المجددين في هذا العصر، وبعضهم بيقول ان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ولا تعارض على فكره يا جماعه، عايز اقول كلمه مهمه جدا، ان بعض اهل العلم قال كلمه حلوه قوي عجبتني جدا جدا، ربنا يحفظ الجميع ويفتح على جميع علمائنا، ان قالوا كلمه حلوه قوي، قالوا المجدد الذي يبعث الله على رأس كل 100 عام مش شرط يكون واحد بس. يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام مثلا مجدد، من يجدد لهم أمر حديث النبي، وآخر يجدد لهم أمر تفسير القرآن، وآخر يجدد لهم أمر الرقائق والزهد والحديث، وآخر يجدد لهم أمر مثلا العقيدة، وآخر يجدد لهم أمر الفقه الإسلامي، وهكذا. لا مانع ان تتجمع الاقوال دي، وطبعا رأي ده رأي البعض اهل العلم، ان لا مانع ان يكون مجدد في كل تخصص يخدم هذا الدين العظيم. ربنا يا رب يحشرنا يا رب في زمرة الاسلام، في زمرة المسلمين الموحدين مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. ايه فضل بقى الذين سيصحبون سيدنا عيسى عليه السلام؟ اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى هيحاربوا الدجال ويحاربوا يأجوج ومأجوج، وهيكونوا عايشين في طاعة ما بعدها طاعة، يعيشوا أجمل 7 سنين في الكون ده كله في صحبة سيدنا عيسى. ايه فضلهم يا جماعة؟ الناس دولت اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى لن يدخلوا النار أبدا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فين يا جماعة؟ الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي، عصابة مش عصابة يعني، لا عصابتان يعني عدد كبير من الناس، عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، ربنا بيحميهم من النار، لا يمكن يدخلوا النار أبدا، أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، يعني تغزو الهند لفتحها ونشر الإسلام فيها، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. نقول الحديث مرة تانية عشان حبيبنا يحفظوه، عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند يعني لنشر الإسلام، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. ربنا يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين حتى ننجو من النار، ربنا يبارك فيكم، لأن فعلا النجاة من النار نعمة كبيرة جدا، فكيف بدخول الجنة؟ ولذلك مولى عز وجل في الآية قدم النجاة من النار على دخول الجنة، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فإيه؟ فقد فاز. يا سلام، يعني فعلا هو ده الفوز. بإذن إيه؟ إن الإنسان مجرد يزحزح بس، يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فيعني هو ده الفوز الكبير. ربنا يا رب يعني يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا في الفردوس الأعلى. طيب السؤال بقى الجميل اللي برضو اتبعت من ناس كتيرة وناس اختلفت، لأن في أحاديث الحقيقة وليهم حق بصراحة، أنا بصراحة في المعلومة دي أنا بعذرهم تماما. بعض الناس بيقول طب احنا دلوقتي اتلخبطنا، جينا نقرأ في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة لقينا في حديث صحيح بيقول إن سيدنا عيسى عليه السلام هيقعد في الأرض 7 سنين، وحديث تاني برضو صحيح، شوف المشكلة فين بقى، بيقول انه وقف في الارض كام سنة؟ 40 سنة. طيب يعني نقول انا بقى حديث اللي هو الصحيح؟ هنقول الحديثين الاول وبعدين نقول كيف نجمع بين الحديثين، واللي هيقرأ في الكتاب الحقيقة هيلاقي برضو تحت الحديثين توضيح لهذه المسألة. ايه هو الحديث الاولاني؟ حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نزول سيدنا عيسى، قال فيبعث الله عيسى بن مريم في آخر الحديث ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. الله يا رب، يا رب كرمنا يا رب بالفترة دي، يا رب نفسنا نفسنا والله الذي لا إله غيره نفسنا نعيش في زمن لا نرى فيه عداوة ولا تشاحن ولا تشاحن ولا تباغض ولا تحاسد، لأن إحنا فعلا تعبنا من كتر العداوات اللي شايفينها على الساحة، ومن كتر التشاحن والبغضاء والحسد، ومن كتر المشاكل اللي بين كتير من الناس. نفسنا نحس بالأمان، نفسنا نحس كده أن الدنيا جميلة والناس بتحب بعض. وأنا بسأل نفسي، هو ليه الناس ما بتحبش بعض؟ أنا ليه ما أحبكش وليه ما تحبنيش؟ هو أنا همنع عنك رزق ربنا؟ أو أنت هتمنع عني رزق ربنا سبحانه وتعالى؟ أخوي وحبيبي ارضى بنصيبك وارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. لو كنت فقير ربنا هيكبر كسرك في الجنة، ولو كنت مريض ربنا هيكرمك بالصحة التامة والقوة التامة في الجنة. ولو كنت ولو كنت أخوي وحبيبي، يعني خلي تطلعاتك كده وخلي أملك كله فإن ربنا يكرمك بالجنة إن شاء الله. ربنا يرزقنا إياكم الجنة رب العالمين، اللهم أمين. شوف بقى فإيه الحديث الأولاني، إنما عسان بيقول ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، الله، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وده الحتة اللي بوضحها لحضرتك. فاكر حضرتك لما قلت لك إن مش زي ما الناس فاهمة إن علامات الساعة الصغرى لازم تخلص كلها وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى؟ لا، مش هيحصل ده. علامات الساعة الصغرى أغلبها يعني حوالي 54 أو 55 علامة هتخلص، لكن هيتبقى حوالي 4 أو 5 علامات هتفضل موجودة هتواكب العلامات الكبرى. خد بالك، ومن ضمن العلامات الصغرى التي تواكب علامات الساعة الكبرى الريح الباردة التي تأتي من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين. يعني سبحان الله تخرج الروح كده تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. لبداء الحديث الأولاني اللي بيثبت إن سيدنا عيسى عليه السلام هيمكث في الأرض قد يا جماعة 7 سنين. طب تعالى بقى الدين الرواية اللي بتقول إن سيدنا عيسى هيمكث في الأرض 40 سنة، عشان نقدر نجمع بين الاثنين. الرواية الثانية رواها أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عيسى عليه السلام قال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يا سلام، هيقعد 40 سنة وبعدين يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. أي نعم. طب ازاي نجمع بين الروايتين بقى، الرواية دي صحيحة والرواية دي صحيحة؟ يعني انت كده لخبطتنا وشتتت أفكارنا. لا، مفيش لخبطة ولا تشتت أفكار ولا حاجة. كل اللي حصل ان علماءنا الافاضل، ربنا يا رب يبارك في اهل العلم الافاضل الجهابزة اللي فعلا بيقربوا لنا المسائل وبيوضحوا لنا المسائل، قال لك ان سيدنا عيسى عليه السلام لما رفع من الارض الى السماء كان عمره كم سنة؟ خد بالك، كان عمره كم سنة؟ 33 سنة. وهو لما ينزل في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيقعد في الارض كم سنة؟ قال لك 7 سنين. اجمع 33 مع 7 سنين تدينا الحاصل كام؟ 40 سنة. فنحمل رواية 40 على أنها الجمع بين حياته قبل رفعه وبين حياته بعد نزوله، يبقى هنا 33 وهنا 7، يبقى الاثنين 40. فالنبي جاب المجمل بتاع حياته قال فيمكث في الأرض 40 سنة، لأنه فعلا هيكون عايش على الأرض 33 سنة ويرفع ثم ينزل ويقضي 7 سنين من أجمل 7 سنوات ويتوفى كسائر المسلمين ثم يصلي عليه المسلمون عليه الصلاة والسلام. يبقى كده جمعنا بين الروايات. واحد يسأل بقى سؤال، هو سؤال جميل وخطير جدا، بس بعد إذنك خش في شوية مية. بسم الله. شفت مادة، أنا بشرح السنة عشان تتعلم. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد يسأل سؤال وهو سؤال خطير جدا وجميل جدا والله. بيقول هو ليه الدجال مع الخطورة اللي انت ذكرتها ده راجل خطير جدا، خد بالك، ده راجل خطير خطير بجد، يعني ده أخطر راجل في العالم وأكبر فتنة في العالم. النبي قال كده انه أخطر فتنة وجدت على وجه الأرض من خلق آدم عليه السلام لحد قيام الساعة، أكبر فتنة موجودة هي فتنة المسيح الدجال. طب رغم الفتنة الكبيرة دي كلها، هو ليه ربنا ما ذكروش في القرآن؟ سؤال جميل، صح؟ صحيح. ليه ربنا ما ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا وبيحذرنا من كل شر، فليه ربنا ما حذرناش في القرآن من فتنة المسيح الدجال؟ فالحقيقة العلماء ذكروا أربع أسباب في منتهى الروعة والجمال، قولهم في عجالة سريعة. قال لك لا، هو ذكر في القرآن. ذكر فين في القرآن؟ من قريت القرآن من الجلدة للجلدة ما بين دفتيه ما لقيتش ذكر المسيح الدجال. قال لك أصل مش لازم يذكر المسيح الدجال باسمه، إنما هو يذكر من بين بعض الآيات فتفهم من هذا إن المقصود هنا هو المسيح الدجال. احنا عارفين حبايبي إن السنة موضحة وشارحة للقرآن، صح كده؟ فأحيانا تيجي الآية والآية مذكور فيها حاجة، الحاجة دي مش واضح إيه هي بالظبط، تيجي السنة والأحاديث الصحيحة توضح إيه هي الحاجة المقصودة في هذه الآية. فعلى سبيل المثال أول حاجة، أما قالوا ليه الدجال ما ذكرش في القرآن؟ لا، ذكر في القرآن. ذكر فين؟ أدي أول حاجة، ذكر في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في آيات معانا المولى عز وجل بيوضح إن الآيات ديت لو ظهرت، لو واحد كافر، ركزوا معايا، لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه إسلام، واضح؟ ولو واحد مسلم عايز يزداد إيمان ما يقدرش. ياه، موضوع خطير. لو طلعت الشمس من المغرب، لو واحد كافر بعد ما طلعت الشمس، يعني الشمس المفروض بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب، لا، من علامات الساعة الكبرى ان الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق، يعني ايه؟ يتحول نظام الكون، واضح؟ قال لك لو الآية دي ظهرت اخويا وحبيبي، لو واحد كافر قال اشهد ان لا اله الا الله، نقول له خلاص ما يقبلش. مين اللي قال كده؟ ربنا. ربنا اللي قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ده الكافر لا ينفعه أي الإيمان في الوقت ده، أو كسبت في إيمانها خيرا، لو واحد عايز يزداد إيمان من المؤمنين قال لك مش ينفع. طيب إيه اللي يوضح الكلام ده؟ قال لك حديث النبي على السلام، يعني هو المولى عز وجل بيقول يوم يأتي بعض آيات ربك، إيه الآيات دي بقى؟ إيه هما؟ يوم النبي يقول لك ان الآية ديت هي الدجال وطلوع الشمس من المغرب والدب، التلاتة دولت لو ظهروا التلاتة دولت لا ينفع ايمان واحد كافر ولا ينفع مؤمن يزداد ايمان، لكن يبقى على ايمانه اللي هو موجود عليه. فين الحديث؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وراح موضحهم بقى قال ايه؟ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. الله، نعيد الحديث تاني، نعيد الحديث تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ ثلاث آيات، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، وخلاها أول حاجة، والدجال ودابة الأرض. التلاتة دول لو ظهروا، وخصوصا ركز معايا، طلوع الشمس من المغرب، كما يعني حكى ذلك كثير من أهل العلم، إن لو طلعت الشمس من المغرب خلاص لو واحد كافر عايز يسلم ما يقبلش إسلامه، ولو واحد مؤمن عايز يزود إيمانه ما يزيدش، خلاص يقف على الإيه؟ الوتيرة اللي وقف. عشان كده بقول لك إلحق نفسك، زود إيمانك، الحق نفسك، زودي إيمانك، الحق نفسك، جددي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول حاجة، أول حاجة أن ذكر اسم الدجال من بين تلك الآيات ولم يذكر اسمه، لأن الحديث وضح أن المقصود بالآيات ديت طلوع الشمس من المغرب والدجال ودابة الأرض. طيب حاجة تانية، بيقولوا المسيح الدجال لم يذكر في القرآن ليه؟ قال لك أن القرآن ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا عيسى معلوم من السنة إن هو اللي هيقتل الدجال، فاكتفى القرآن بذكر مسيح الهدى ولم يذكر مسيح الضلالة. وكان العرب متعودين على كده، من القرآن بيخاطب برضو لغة العرب وجاء بلغة العرب، فأحيانا كان يكتفي العرب في لغتهم بذكر الشيء اللي هو الضد، يعني إيه؟ فاهم إزاي؟ يعني عايز أقول لك إيه، اللون الأبيض جميل قوي، فتفهم من اللون الابيض جميل ايه؟ ان الاسود مش جميل، واضح كده؟ فلما اجي اذكر لك واقول لك مثلا ايه؟ انا بحب الحاجه الحلوه، معناه ايه؟ انا ما احبش الحاجه اللي مش حلوه. فهو بيذكر الشيء ولا يذكر ايه؟ الضد. فذكر مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام ولم يذكر مسيح الضلالة، فقال لك ما دمت أنا ذكرت مسيح الهدى، ومسيح الهدى معلوم من السنة إن هو اللي سينزل وسيقتل المسيح الدجال، فاكتفى المولى عز وجل بذكر المسيح عيسى عليه السلام عن ذكر المسيح الدجال. حاجة الثالثة إن الدجال مذكور أيضا في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر وإيه؟ من خلق الناس. مقصود هنا بالناس كما قال ابن عباس قال هو الدجال، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أكبر من خلق الدجال. الحاجة الرابعة والأخيرة إن القرآن لم يذكر المسيح الدجال احتقارا له. ليه؟ لأنه رجل هيجي يوم هيجي يا جماعة هيقول أنا الله، سيدعي الربوبية وسيدعي الألوهية، يقول أنا ربكم، ويقول للشاب يقول له أتؤمن أني ربك، واخد بالك، ويقول للناس أنا ربكم، أرأيتم لو أمرت السماء أو لو أمرت السماء فتمطر وأمرت الأرض فتخرج النبات أتؤمنون بي؟ فيقولون بلى. فالقرآن أهمل ذكر الدجال ولم يذكر الدجال احتقارا له لأنه يدعي الربوبية. فوجدنا سريعا كده الدجال لم يذكر في القرآن، لا ذكر في القرآن في آيتين لكنه لم يذكر صراحة، ذكر في يوم يأتي بعض آيات ربك، وذكر في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خبالك، فذكر في الآيتين دولت. والحاجة التالتة إن القرآن ذكر المسيح الهدى عيسى عليه السلام، والمسيح الهدى عليه السلام هو الذي سيقتل المسيح الضلالة. آخر حاجة أن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لهم. قل لي طيب هو القرآن ما ذكروش احتقارا لهم عشان هو هيدعي ربوبية؟ أقول لك آه. قل لي بس أنت كده بقى يعني قلت كلام حج عليك بقى. ليه؟ يقول لك طب ما هو برضو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، صح كده؟ كلام مظبوط، كلام زي الفل. انا اللي بجيب لك كل المشكله اهو وبرد لك عليها، يعني انا اللي ايه، انا اللي بقول لك الحته اللي انت عايز تقولها وهرد لك عليها. تقول لي يعني انت عايز تقول ان القران لم يذكر المسيح الدجال عشان هو ادعى الربوبيه؟ طب ما فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري، ورغم ذلك القران مليء بذكر فرعون، صح كده؟ يبقى لما فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ورغم ذلك القرآن يذكره أكثر من مرة، أمال إشمعنى ما ذكرش الدجال؟ قال لك لسبب. إيه هو؟ قال لك أصل فرعون ده ماضي وراح، فلما بيذكر في القرآن بيذكر من أجل العظة والعبرة. احفظ الكلام ده، أنا بذكر لك النهاردة بعض المسائل اللي ممكن تكون محيرة كتير من المسلمين اللي قاعدين قدامي علشان تفهم المسألة صح. القرآن ذكر فرعون ليه؟ لأنه قصة وعدت، فبيذكرها من أجل العظة والعبرة عشان ما يجيش فرعون تاني وتالت ورابع ويقول أنا ربكم الأعلى ويتألى ويقول أنا كذا وأنا كذا وهو مش واخد باله إن برضو من سبقه راح في الرجلين، ويعني قال يعني ما علمت لكم من إله غير، خلاص وإيه، وهذه الأنهار تجري من تحتي وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وأشجع الله من فوقي. فيكون عبرة وعظة كل إنسان إن هو لو ربنا ملكه وأعطاه منصب كبير ما يفتريش، لأن فرعون ده عظة وعبرة لكل إنسان ربنا ملكه منصب كبير علشان ما يفتريش على خلق الله، وفي النهاية يعرف إن في النهاية الكل سيقف بين يدي الله وسيسأل عما يفعل، واضح؟ أما الدجال فلم يذكره المولى عز وجل فتنة للناس. مش النبي قال يا جماعة إن الدجال ده أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة؟ في القرآن لم يذكره عشان يكون فتنة، عشان يكون فتنة، ويجي النبي عصام في السنة يوم ذاكر بقى كيف ننجو من الفتنة. مش احنا قلنا السنة توضح القرآن؟ ممكن القرآن يذكر شيء ويأتي العلاج، علاج هذا الشيء في السنة. ممكن القرآن يعني يبهم شيء والسنة توضحه. ممكن القرآن يأتي مجمل في شيء والسنة تفسره. واضح المسألة عاملة ازاي؟ فالقرآن ذكر فرعون، اي نعم ذكره لانه عظة وعبرة، حاجة وعدت خلاص، فلما يذكرها القرآن من اجل ان احنا نتعظ ونعتبر وما تتكررش مأساة فرعون في بين الشعوب وبين الناس، اه ماشي. انما الدجال ده حاجة هتيجي في اخر الزمان فيتركها المولى عز وجل فتنة واختبارا للناس، مين اللي هيتبع الدجال ومين اللي هيظل على إيماني ثابتا على طاعتي لله سبحانه وتعالى. يجي بقى السؤال المهم الجميل الخطير اللي كلنا مستنيينه بقالنا النهاردة يمكن 5-6 حلقات، كيف ننجو من الدجال؟ سؤال جميل زي الفل. وفعلا محتاج إجابة. أربع حاجات برضو احنا قلنا لم يذكر الدجال في القرآن بسبب أربع حاجات، كيف ننجو من الدجال؟ برضو أربع حاجات، بس مش هقولهم لما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولين قلنا يا جماعة مفيش نبي على وجه الأرض إلا وأنذر أمته فتنة الدجال. طيب ما أنت الأنبياء أنذرونا إياكم الدجال وخذوا بالكم الدجال وما من فتنة العرج الأرض أكبر من فتنة الدجال واستعيذوا بالله من أربع من ضمنها شر فتنة المسيح الدجال. أنا عايز خطة عملية، أنا عايز حاجة يعني قل لي خطوات، زي لما بيجيني الشاب مثلا يقول لي أنا عايز ألتزم، فممكن واحد من الدعاء يقول له اتقي الله، اتقي الله عشان تبقى كويس وربنا يكرمك وتخش الجنة. فهو الشاب يعني محتار، يعني ايه اتقي الله؟ انا عايزك توضح لي، قول لي خطوات. يعني مثلا موظف شغال في عمل حرام وجاي العالم مثلا يقول له انا عايز يعني عايز اتوب، يقول له اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام جميل جدا، بس اتقي الله ازاي؟ قول لي خطوات يا عم الشيخ، وضح لي عشان انا اعرف ان انا يعني ابعد عن الحاجه اللي ربنا اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى احنا بنقول كده فعلا كيف ننجو من فتنة الدجال. عارف كيف تنجو من فتنة الدجال؟ اتقي الله، وكلام زي الفل وما اقدرش اقول عليه حاجة، اتقي الله تنجو من فتنة الدجال. لكن انا عايز توضيح اكتر عشان الناس لازم تفهم تعمل ايه بالظبط. احسب معايا كده، ولو عايز تكتب عندك اكتب، اربع خطوات تنجو بها بفضل الله اولا من فتنة الدجال. اول حاجة اوعى تفكر ان اقدر اقول حاجة غيرها، الاعتصام بالله. لن تنجو من أي فتنة، مش دجال واس دجال وغير دجال، لن تنجو من أي فتنة على وجه الأرض إلا بأن أنت تعتصم بحبيبك سبحانه وتعالى، أن أنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أن يا ربي يعني سبحان الله أن الإنسان يا جماعة حتى في صنايتك، لو أنت رجل صنايعي أو بتشتغل في أي حاجة، قول يا ربي أعني يا رب على أن أنا أعمل الحاجة دي بكفاءة. مدرس في مدرسته، يا رب أعني يا رب أن أنا أقدر أفهم التلاميذ، والله الذي لا إله غيره. بيبقى أستاذ ورئيس قسم ودكتور ورجل علامة ولا يستعين بالله، ويدخل المحاضرة الطلاب يقعدوا مش فاهمين ولا كلمة، واحد تاني خاشع وخاضع وزالي وبيزل نفسه لله وبينكسر بين يدي الله وعلمه قد كده، ويخش على التلاميذ ويستعين بالله يقول يا رب يا رب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا رب علمنا يا رب، يا رب يصل لي يا رب نقدر أفهمهم، يا رب يا رب افتح قلوبهم لكلام، يا رب يا رب يصل لهم الخير يا رب عن طريق يا رب استعملني يا رب. ويدخل كده ويزل نفسه لله، وأول ما يقول كلمتين تلاقي التلاميذ كده انشرحوا وصدرهم كده اتفتحت، كده قلوبهم اتفتحت وفهمين الكلام ومش محتاجين درس خصوصي لأي حاجة. هي دي المسألة، عالم جليل وعنده علم الله أكبر يملى الدنيا كلها علم، ويطلع يتكلم من هنا للسنة الجاية الناس مش فاهم حاجة. واحد تاني ممكن يكون علمه قد كده لكن ربك سبحانه وتعالى يفتح له القلوب ويصل له أن يقدر يوصل ويعلم ويفهم وينتفع بالمسلمين أكتر من عالم ممكن يكون علمه قد الرجل ده ألف مليون مرة. فالمسألة الأول بتبقى عايزة إيه؟ إخلاص أولا ثم استعانة بالله. فأنا عشان كده بقول لك أول حاجة أن أنت تعتصم بالله وتتمسك به سبحانه وتعالى، وأن أنت تعلم أن أنت من كتر ما أنت عارف أو أنت بتستعين بالله على علم مش على جهل، فأنت تعلم أن الله عز وجل ليس بأعور والدجال أعور، وأنت تعلم أن الله لن يرى في الدنيا، أنكم لن ترون ربكم في الدنيا، لن ترون ربكم حتى تموتوا، مش هنشوف ربنا إلا في الجنة. ربنا يا رب يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فأنت تعلم أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، والدجال يرى يراه الناس، فكيف يكون ذلك هو الله؟ يبقى أول حاجة الاعتصام بالله، لو سمعت أن الدجال ظهر يا رب أستعين بك، يا رب يا رب اعصمني من الدجال، يا رب ماليش غيرك أنت حبيبي، يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا ذليل، يا رب أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب وكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كنز من كنوز الجنة. ربنا يا رب يرزقنا إياكم لذة الذل والانكسار بين يدي الله. تاني حاجة التعوذ من فتنة المسيح الدجال. علمنا النبي كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يبقى الكلام ده كله امتى يا جماعة؟ أنا صليت وبعد ما قلت التشهد قبل ما سلم، يعني بعد التشهد وقبل التسليم، واضح الكلام اهو، بعد التشهد وقبل التسليم اتعوذ بالله من اربع حاجات، عشان كده قلت لك اكتب معايا، فليستعذ بالله من اربع، يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، احفظ معايا، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. احفظ معي مرة تانية، بعد التشهد وقبل التسليم بتستعذ بالله من أربع، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هعيد لك مرة تالتة، ودي سنة عن النبي عليه السلام أنه كان يعيد كلامه ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال بعض أهل العلم مما ينبغي على كل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. الحمد لله طبقنا سنة، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، طبقنا سنة إن احنا ذكرنا قصة المسيح الدجال في حوالي أظن 7 حلقات كاملة مفصلة وواضحة، وقابلني كتير من الأولاد، من الأولاد الصغيرين والأولياء الأمور، قالوا لي أطفالنا الصغيرين كلهم حفظوا منك قصة المسيح الدجال كاملة، كانوا بيقدروا يحكوا لنا في البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى من البساطة، الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن إيه؟ إن احنا نبث حديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقد ورد أن من علامة خروج الدجال نسيان ذكر الدجال على المنابر، وإحنا ذكرنا الحديث قبل كده إن من علامات خروج الدجال أن ينسى الناس ذكر الدجال وأن لا يذكره الأئمة على المنابر، ورد في ذلك حديث إحنا ذكرناه يا جماعة. يبقى قلنا أول حاجة من أسباب النجاة من فتنة الدجال، أول حاجة احفظ معايا وركز معايا، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله. تاني حاجة قلنا إيه يا جماعة؟ أن تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اوعى تنسى، اوعى تنسى بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة، في سنة، في فريضة، في نافلة، في كل صلاة تستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رقم 3، حفظ آيات من سورة الكهف. روايات تقول لك آيات من أول سورة الكهف، 10 آيات من أول سورة الكهف، وآيات تقول لك 10 آيات من آخر سورة الكهف. مش هنخسر حاجة، نحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف و10 آيات من آخر سورة الكهف، ولو حبينا بقى نزود الخير نحفظ سورة الكهف ونخلص المسألة عشان نجيبه بالضرب القاضي، يعني واخد بالك؟ طيب نشوف الأحاديث اللي بتقول الكلام ده. حديث الأولاني رواه مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال فمن أدركه منكم، في حديث النواس بن سمعان الطويل بيقول فمن أدرك الدجال، يعني فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الله، رواية مسلم بقى تانية بقى إن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة الدجال. رواية عند مسلم بتقول من آخر الكهف، ورواية بتقول إيه؟ من أول الكهف. قلنا نجمع بين الروايات، نحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف ونحفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف. ده اللي مش هيقدر يحفظ سورة الكهف كلها، إن كان الأفضل إن احنا نحفظ سورة الكهف كلها، لأن تعرفين لها فضل في القراءة في يوم الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم ضعف الحديث وبعضهم صح الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة مصحح حديثين من يعني من الأحاديث الجميلة جدا في قراءة سورة الكهف. طيب، واحد يسأل سؤال وأنا إيه بحاول كده وأنا ماشي في الموضوع وتحضيره، إني أتخيل مع كل نقطة بقولها إن واحد عايز يسأل عن حاجة، فبجاوبك قبل ما تسأل، يعني قبل ما أنت تسأل أنا بقولك السؤال والجواب. إيش معنى سورة الكهف؟ طب ما نقرأ عليه سورة البقرة أو 10 آيات من أول سورة البقرة، وسورة البقرة أنت عارفين فضلها، فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة، يبقى من باب أول نقرأ من سورة البقرة أو أي سورة، آل عمران، النساء، المائدة، أي حاجة، إيش معنى سورة الكهف؟ فالعلماء قالوا حاجتين، عضوم قال إيه؟ قال لي إن ربنا أخبر في طليعة أول سورة الكهف في أولها كده إن ربنا من على هؤلاء الفتية اللي هم أصحاب الكهف من عليهم بأن هو نجاهم من ذلك الرجل الطاغية الجبار اللي كان عايز يقتلهم، فكما نجى الله هؤلاء الفتية من هذا الطاغية، فالله عز وجل أيضا ينجي من يكون في زمن الدجال من فتنة الدجال. فناسب هذا يعني بقبلك يعني ناسب أن يبقى هنا في سبب للنجاة وهنا أيضا في سبب للنجاة، ده سبب. سبب الثاني قالوا أن في أول سورة الكهف من الآيات ومن العجائب التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال. قبلك قال لك ان في ايات في سؤال سوره الكهف فيها فعلا من العجائب والحاجات العجيبه جدا اللي يعني شوف بقى فتنه الكهف وهم موجودين 309 سنه في الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وبعدين وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط يعني حاجات بقى عجائب. واخد بالك قال لك ذكر العجائب دي تخلي الانسان يثبت امام فتنه الدجال، ان يقول اذا كان ربنا ثبت يعني خلى هؤلاء الفتيه 309 سنه موجودين وبعدين يقوموا مره ثانيه ويرجعوا الدنيا، يبقى قادر ربنا ان هو ينجينا من فتنه الدجال سبحانه وتعالى. احنا مش محتاجين دليل على قدره الله، فقدره الله عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. يبقى اذن عشان كده كان ده السبب في ذكر سوره الكهف بالذات. اخر سبب من اسباب النجاه من فتنه الدجال، واحنا قلنا ثلاث اسباب، اول حاجه اخويا وحبيبي اختي الفاضله الاعتصام بالله، ثاني حاجه الاستعاذه بالله من فتنه المسيح الدجال، ثالث حاجه قراءه اول او حفظ اول 10 ايات او اخر 10 ايات، ويفضل عشان نجمع بين الروايتين اول 10 ايات واخر 10 ايات من سوره الكهف، اخر حاجه الفرار من الدجال والابتعاد عن مكان الدجال. ان انا بعد بدل ما اقعد افكر اعمل ايه مع الدجال، ما نبعد عنه. طب هنبعد عنه نروح فين؟ مش انت قلت ان انت لو قاعد في الصين وهو في استراليا في لمح البصر هيكون عندك، او لو قاعد في فرنسا وهو في الفلبين هيجي لك؟ ايوه، بس احنا ذكرنا من خلال الاحاديث ان في مدينتين لا يمكن ابدا الدجال يقرب منهم ابدا، ايه هما؟ مكه والمدينة. هتقولي ما انت كده هتعمل مشكلة، كل الناس اللي في الارض كلها هيروحوا يقعدوا في مكة والمدينة وهتبقى الدنيا صعبة قوي. هو مش موضوع الدنيا صعبة ولا مش صعبة، يعني هو في حاجتين هنا. حاجة الاولانية هو النبي دلنا على ان احنا نفر من الدجال وان احنا نبتعد عنه، فبيقول لك الصورة الاجمل والامثل والاوقع ان انت تعيش في مكة او في المدينة، وده من أعظم الأسباب بعد الاعتصام بالله من أعظم أسباب النجاة من فتنة الدجال. خد بالك لأن المؤمن هيفضل في المدينة وفي مكة، لكن المنافق الزلزال اللي يحصل في المدينة هيطلعه بره المدينة ويروح برضه إيه للدجال. واضح؟ فالصورة المثالية أو الحاجة بقى اللي احنا عايزين نقول إن هي دي أفضل حاجة إن أنت تقعد في مكة أو في المدينة. طب ما تيسرش ليا أن أعيش لا في مكة ولا في المدينة، أعمل إيه؟ إذا سمعت بالدجال في مكان فابتعد. ليه؟ لأن الرجل سيأتي إلى الدجال والحديث هقوله دلوقتي ويظن أن إيمانه سيمنعه من أن يفتن بالدجال، يقول لك أنا أفتن بالدجال، دجال مين ده يا عم؟ ده أنا الحمد لله رب العالمين، ده أنا إيماني عند الثريا، ويروح للدجال عشان يتحداه ويناظره ويجادله. خد بالك، وأول ما يوصل ويشوف الدجال يؤمن أنه ربه ويتبعه. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من كتر الشبهات اللي معاه، حضرتك متخيل؟ وحضرتك متخيلة واحد انت واقف قدامه بيقول لك انت مش مقتنع ان انا ربنا؟ طب بص في السماء كده مطري، طول ما مطره لسه برضه مش مقتنع؟ نفسك تاكل ايه؟ والله نفسي اكل مانجا وموز وتين برشومي. طيب يا ارض طلعي، تقوم طالع قدامك مانجا وموز وتين برشومي وكمان بطيخ كمان واحمر كمان مش تاني يعني، فاهم ازاي؟ وطب انت لسه مش مقتنع برضه؟ طب بتحب الذهب؟ مراتك اللي واقفه جنبك بتحب اكيد طبعا بتحب الالماز والذهب والحادي، ايه رايك؟ اطلع لك شويه ذهب وممكن يكونوا كمان متشكلين كمان، انسيالين على شويه خواتم على حلقين ثلاثه على مش عارف ايه، ايه رايك؟ يوم يامر الارض الخاربه تقوم مطلع شويه كنوز. طب لما تشوف الفتن دي يا نهار ابيض، هو ما كانش ده ربنا، امال مين ربنا؟ عياذا بالله لو القلب مفتون. فالنبي بيقول الراجل هيروح له وهو بيقول لك انا ايماني عند الثريا مش ممكن اتفتن، واول ما يشوفه ويشوف الفتن اللي معاه ديت يفتن بيه. وخصوصا ان انت فاكر حضرتك ان قبل ظهور الدجال 3 سنين الناس بتموت، مفيش اكل ولا شرب. التحميد والتهليل والتكبير يجري عليهم مجرى الطعام، لكن برضه محرومين من الاكل والشرب بقالهم سنين، 3 سنين. فالشاهد في الموضوع ان اخر سبب من اسباب النجاة من فتنة الدجال الابتعاد عن الدجال. الافضل سكن مكة او المدينة، وان لم تستطع ان تسكن مكة او المدينة فعلى الاقل ان تبتعد عن الدجال. بذلك تنتهي قصة المسيح الدجال خلال 7 دروس ذكرناهم. ما فضلش غير 2 دقيقة حبايبي، الوقت بيجري بسرعة معاكم، وندعي في 2 دقيقة دول كده بسرعة لعل وعسى ان ربنا يرحمنا. اني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن ويا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، أغف إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اجعل الدائرة على اليهود الملعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، برحمتك يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نجنا جميعا من فتنة الدجال، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزق أخواتنا تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارزقنا الحجاب والحياء، وارزقنا أزواج صالحين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الطيبين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم مع قصة يأجوج ومأجوج وقصة ذي القرنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عنه